بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الموضوع الأول الذي ابتدأ به المؤلف رحمه الله في هذه العقيدة، حيث شرع في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فقال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: من الإيمان، منها هنا تبعيضية، وذلك أن الإيمان بالله يشمل الإيمان بثلاثة أمور: الإيمان بربوبية الله عز وجل، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. والمؤلف رحمه الله شرعها هنا في بيان هذا القسم، وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته. وقد ذكرت لك أن هذا الشطر من العقيدة الذي تعلق بباب الأسماء والصفات هو الذي كان له الحظ الأوفر من مساحة هذه الرسالة. باب الأسماء والصفات باب عظيم، حيث إنه أساس الهداية وأصل الدين وأعظم ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس. فليست النفس المؤمنة أحوج إلى شيء منها إلى معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. هذا هو أصل العلم، وهذا هو كل العلم. فمن عرف الله عز وجل عرف ما سواه، ومن جهل الله عز وجل فهو لما سواه أجهل. العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم على الإطلاق، وهو مع ما ينبني على هذا العلم من العمل من تحقيق العبودية، هو الغاية التي خلق الله هذا الخلق لأجلها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا الكون كله خلقه الله عز وجل حتى يعرف ثم يعبد سبحانه وتعالى. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. إذن العلم بأسماء الله وصفاته من الأمر العظيم المهم الذي ينبغي أن يكون أهم مطالب العبد في هذه الحياة. فأي عبادة وأي توجه وتأله للمعبود سبحانه دون معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته؟ العبد بحاجة إلى مولاه، بل له ضرورة إليه تبارك وتعالى، من حيث كونه ربه ومن حيث كونه إلهه. هو مفتقر إلى مولاه جل وعلا من حيث كونه ربه الذي خلقه، والذي يرزقه والذي يتولى تدبير أمره والذي يتوكل عليه والذي يفوض الأمور إليه، وهو كذلك مفتقر إليه افتقارا تاما من حيث كونه إلهه الذي يتأله له فيحبه ويجله ويعظمه ويخافه ويرجوه سبحانه وتعالى. فأي تحقيق لهذين الأمرين، تحقيق اعتقاد ربوبية الله تبارك وتعالى أو التأله له دون معرفة أسماء الله وصفاته. تخيل في نفسك أن يقال لك اعتقد أن الله ربك واعبده دون أن تعلم عنه أي صفة على الإطلاق، انظر كيف يستولي على قلبك ذلك الظلام العظيم وذاك الضيق الكبير، أن يكون معبودك مجهولا لك لا تعلم عنه شيئا. لذا فإن أعظم نعمة من الله تبارك وتعالى على عبده أن عرفه إياه. إذا أردت أن تحصي شيئا من نعمة الله عليك من الصحة والرزق والمال والسمع والبصر فلا تنسى ما هو أعظم من ذلك كله، وهو أن عرفك نفسه تبارك وتعالى. هذه النعمة الكبرى وهذه المنة العظمى التي ليس هناك نعمة تدانيها، فإن كل خير مرتبط بهذا العلم، أن تعلم الله تبارك وتعالى وأن تعرفه حق معرفته. ولذلك من العجب أن يكون عند الإنسان حرص على معرفة العبادة دون أن يكون منه حرص على معرفة المعبود، مع أن معرفة المعبود مقدمة على معرفة العبادة. فكيف بالذين ربما حرصوا على كل علم وكل فن وكل تخصص كما يقولون، يجد ويجتهد في معرفته لكنه من أجهل الناس بربه، لا يدري كثيرا من نعوت جلاله وجماله سبحانه وتعالى. كيف تتعبد له بالمحبة والخوف والرجاء وأنت لا تعلم أنه الجميل سبحانه وأنه الودود وأنه الرحمن الرحيم وأنه الغفور وأنه العزيز وأنه شديد العقاب وأنه الذي لا يرد بأسه عن القوم المجرمين؟ كيف تتعبد له بأنواع العبوديات وأنت جاهل به تبارك وتعالى؟ ولذا كلما كنت بالله أعلم كنت له أعبد، هذه قاعدة ينبغي أن لا تغيب عن بالك، كلما كنت بالله أعلم كنت له أعبد. ولذا لما كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله كان أعظمهم له خشية وتعبدا، قال صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، قال عليه الصلاة والسلام رأيت جبريل ليلة أسري بي كالحلس البالي من خشية الله، كالحلس كقطعة الكساء أو القماش البالية من خشية الله تبارك وتعالى، لأنه من أعظم خلق الله علما بأسمائه وصفاته. هذا العلم بالله عز وجل بأسمائه ونعوت جلاله وجماله أعظم طريق يوصل إلى الله تبارك وتعالى. إن كنت تروم أن تصل إلى ربك جل وعلا إلى رحمته ومرضاته وجنته فدونك هذا الطريق الذي ليس ثمة طريق أفضل منه ولا أعظم منه. الطريق إلى الله جل وعلا من طريق أسمائه وصفاته صاحبه قد حيزت له السعادة وإن كان مستلقيا على فراشه غير مكدود ولا مشرد عن وطنه. ولذا الله سبحانه وتعالى من نعمته على عباده بين لهم كثيرا من أسمائه وصفاته وجعل كتبه التي أنزلها على رسله فيها بيان كثير من أسماء الله وصفاته، ولا سيما ما جاء في كتاب الله القرآن الذي أرسل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم به، فإن فيه جملة كبيرة من أسماء الله وصفاته، بل إنه جل وعلا ضرب الأمثال وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم التي تبين وتعرف العباد بمولاهم ومعبودهم وربهم سبحانه وتعالى. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن تلك المرأة التي كانت تبحث بين السبي حتى وجدت طفلها فألقمته ثديها، قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن توبة عبده، قال صلى الله عليه وسلم في شأن توبة العبد لله تبارك وتعالى: لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان في فلاة مدوية ومعه دابته التي عليها طعامه وشرابه ففقدها حتى أيس منها، ثم جلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت، وإذا بدابته فوق رأسه فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. انظر كيف أن الله عز وجل فيما بين نبيه صلى الله عليه وسلم قد ضرب الأمثال التي تقرب معرفتك بربك سبحانه وتعالى، بل إن الله جل وعلا أمر بمعرفة أسمائه وصفاته، وهذا يدل على أنه أمر يحبه جل وعلا، فما أمر الله بشيء أمرا شرعيا إلا وهو يحبه تبارك وتعالى. كم في كتاب الله من أمر بمعرفة أسماء الله وصفاته: واعلموا أن الله سميع عليم، واعلموا أن الله مع المتقين، فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، في نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل. إذن هذا من العلم الواجب الذي ينبغي أن لا يتوانى المسلم في الحرص والجد في تحصيله. باب الأسماء والصفات مما يؤكد أهميته يا أيها الكرام أن الانحراف الكبير قد وقع فيه مع الأسف الشديد. هذا الباب مع كونه من أوضح الأبواب وأظهرها من حيث الدلالة عليها، إلا أنه قد وقع فيه خلاف كبير في هذه الأمة، وانحرف فئام من الناس عن الجادة وعن الحق المبين فيه، فكان مما يتعين على من أراد نجاة نفسه من الانحراف والضلال أن يتبين الحق في هذا الباب في ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الناس في الجملة في هذا الباب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: ينقسمون إلى أهل تعطيل، وإلى أهل تمثيل، وإلى أهل سواء السبيل. ثمة انحراف إلى شق التعطيل، وثمة انحراف إلى شق التمثيل، وثمة توسط على جادة الحق هو مسلك أهل سواء السبيل. وأهل التعطيل انفصلوا إلى أقسام: إلى أهل تخييل، وإلى أهل تجهيل، وإلى أهل تأويل. إذن هذه الأقسام الكثيرة التي انحرفت عن الحق باستثناء أهل السنة والجماعة حقا وصدقا، يدلك هذا الانحراف الكثير والكبير على أن هذا الباب مما يتعين على طالب العلم بل المسلم أن يجد في البحث فيه والتأمل والنظر والتعلم حتى يصيب الحق وحتى يسلم من الانحراف في هذا المقام. الانحراف في هذا الباب ليس بالأمر الهين، لأن الكلام في هذا الباب عن الله العظيم تبارك وتعالى، والكلام عنه ليس كالكلام عن غيره. من تكلم على الله بغير علم فقد وقع في أمر عظيم. قال سبحانه لما بين المحرمات الشنيعة قال جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن هذه مقدمة تشحذ همة طالب العلم إن شاء الله للجد والبحث والنظر في موضوع الأسماء والصفات وفق الطريقة المثلى التي كان عليها سلف هذه الأمة ومضى عليها أهل السنة والجماعة. قال المؤلف رحمه الله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة أولى ومرتكز أساس وفارق مهم بين أهل الحق وأهل الضلال في هذا الباب، ألا وهو أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن هذا الباب باب توقيفي يوقف فيه عند حد ما جاء في الكتاب والسنة، فلا يسمى الله ولا يوصف الله إلا بدليل جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوز القرآن والحديث، ولا نزيل عن الله عز وجل اسما أو صفة لشناعة أحد من الشانعين من المشنعين. إذن هذا هو الأساس الأول الذي ينبغي أن لا يغيب عن بالك يا طالب العلم، وهو أن هذا الباب باب توقيفي فلا يجوز أن يتكلم فيه إلا بنص من الوحي. وسبب ذلك أن الله عز وجل غيب بالنسبة لنا، الغيب ما غاب عنك، ومعرفة أمر مغيب عنك لا تكون إلا بطريق من طرق ثلاث، إما بأن ينقلب الغيب إلى شهادة بمعنى أن ترى هذا الذي كان غائبا عنك فلم يعد الأمر هاهنا ماذا؟ غيبا، والله جل وعلا لم نره ولن نراه في الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الطريق الثانية أن ترى مثيلا لهذا الأمر الغيبي، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. الطريق الثالثة أن يأتيك عنه خبر صادق، وبالتالي فإذا جاءك الخبر الصادق فإن عليك أن تقف عنده ولا تتجاوزه، ومتى تكلمت عن أمر غيبي بغير هذه الأمور الثلاثة فإنك لا شك تكون قائلا بغير علم. ولذا أنكر الله سبحانه وتعالى على المشركين الذين تكلموا في أمر غيبي ما شهدوه، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قال الله جل وعلا أشهدوا خلقهم، يعني هل كانوا حاضرين حتى يتكلمون بهذا الكلام الذي لا أثارة عليه من علم؟ تكلموا في شأن خلق الملائكة وأنهم إناث بغير علم. إذن الله عز وجل لا يمكن لأحد أن يتكلم في شيء يتعلق به إلا بطريق من هذه الطرق، وطريقان منها موصدان، فبقي عندنا الطريق الثالث وهو أن يأتي خبر صادق، والخبر الصادق جاءنا عن الله عز وجل من طريق نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بظنين، قراءتان متواترتان. وبالتالي فإن على الإنسان أن يؤمن بما جاء من طريق النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا من الأسماء والصفات، ولا يجوز له أن يتجاوز ذلك. هذا السبب الأول الذي يجعلنا نقف عند حدود الكتاب والسنة في هذا الباب ولا نتجاوزه إلى غيره. السبب الثاني أن الكتاب والسنة هما الحق المحض الذي لا يتطرق إليه خطأ البتة. الله عز وجل يقول وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ويقول تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال عن نبيه عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان ذلك كذلك فعلى الإنسان أن يعتصم بما جاء في الكتاب والسنة فحسب. هذا هو الأمر الأسلم الذي تحفظ به عن الوقوع في الخطأ. وأما ما سوى ذلك فكل كلام تجاوز الكتاب والسنة في هذه المطالب الإلهية فإنه عن هوى ولا بد. ما ثم إلا وحي وهوى، ليس هناك أمر ثالث. تأمل في قول الله جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. تأمل في قول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تأمل قول الله جل وعلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. دائما المقابلة تكون بين الوحي والهوى. إذن ما ثم إلا وحي أو هوى، مهما تشكل ومهما تسمى ومهما تصور، مهما قال صاحب هذا الهوى إنه حديث القلب عن الرب، أو أنه علم بباطن أو ظاهر، أو أنه معقول عندي، أو أنه كشف، أو أنه رؤية منام، أو أنه أي شيء يكون سوى ذلك، فالحقيقة في هذا كله راجعة إلى شيء واحد، أن كل متكلم في الله تبارك وتعالى من غير طريق الوحي فإنه متكلم بالهوى. ولا شك أن الهوى أمر مذموم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولاحظ يا رعاك الله في هذا الباب ضابطا مهما يتميز به منهج أهل السنة والجماعة عن مخالفيهم، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في الجملة التي بين أيدينا. قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة عند أهل السنة والجماعة عدم التفريق بين الأدلة السمعية من حيث الأخذ بها. انتبه إلى هذا الفارق المهم بيننا وبينهم. أهل السنة والجماعة، أهل الحق، أهل الاتباع الصادق، هم الذين لا يفرقون بين الأدلة من حيث الأخذ بها. فما جاء في الكتاب والسنة فعلى الرأس وعلى العين، وما جاء في الكتاب فحسب فعلى الرأس وعلى العين، وما جاء في السنة فحسب فعلى الرأس وعلى العين، وما جاء في سنة متواترة أو أحد فعلى الرأس وعلى العين. لا يفرقون بين الأدلة في هذا الباب، الكل وحي والكل حجة والكل مقبول. والدليل على هذا قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وما قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول بدليل متواتر فحسب فخذوه. قال جل وعلا لأنذركم به ومن بلغ، كل من بلغه دليل من الوحي من أي طريق كان، من أي طريق ثابت كان، فإن النذارة متحققة حينئذ. لأنذركم به ومن بلغ، ولم يشترط الله عز وجل شرطا زائدا على ذلك. أقول هذا لأن طوائف من أهل البدع انحرفت في هذا المقام، وبالتالي فإنهم يقررون أصلين هما من أعظم أصول الضلال والانحراف في باب الصفات خصوصا وفي غيره من أبواب الاعتقاد عموما. أولا أنهم يزعمون أن الحجة في باب الصفات إنما هي بالسنة المتواترة، وأما السنة الآحاد فمطرحة غير مقبولة، وبالتالي فإنهم يكونون قد اطرحوا أكثر السنة، أكثر السنة بل عامة السنة جاءت من طريق آحاد أو متواتر، جاءت من طريق آحاد، بل الأحاديث التي حكم عليها بأنها متواترة أحاديث ماذا؟ قليلة، سواء كان ذلك تواترا معنويا أو كان تواترا لفظيا. المقصود أن الأحاديث المتواترة قليلة بالنسبة إلى الأحاديث الأحاد، وبالتالي فهؤلاء جعلوا أكثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير مفيدة في هذا المقام، هذا أصل. والأصل الثاني أنهم زعموا أن الأدلة النقلية جملة وتفصيلا، سواء عادت إلى آيات الكتاب أو إلى أحاديث متواترة أو إلى أحاديث أحد، كلها دلالتها ظنية وإن كانت قطعية الثبوت، بمعنى أن كل دليل نقلي جاء في الكتاب والسنة فإنه لا يخرج عن الظن عندهم، بل والله قد قال بعض أساطينهم إنها لا تخرج عن الظن والتخمين. وبالتالي إذا جمعت هذا إلى الأول تبين لك أنهم عزلوا وحي رب العالمين عن أن يكون مفيدا للعلم واليقين في أعظم مطالب الدين، وبالتالي فتكون الهداية مستفادة من غير طريق الوحي، ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، فلا هداية إلا من طريق الوحي. ألم يقل الله جل وعلا وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي؟ سبب الهداية ووسيلتها وطريقها ليس إلا وحي رب العالمين سبحانه وتعالى الذي هو الكتاب والسنة. فإذا ضممت إلى هذين فاقرة ثالثة تبين لك مدى الانحراف العظيم الذي وقع هؤلاء فيه، وهو أنهم يزعمون إن ظواهر نصوص الصفات في الكتاب والسنة كثير منها يفيد الضلال والتشبيه، والتشبيه كفر كما لا يخفاكم. وعليه فيكون هذا الكتاب إذا كان كما زعموا يكون إلى أن يوصف بالإضلال أقرب من أن يوصف إلى أن يكون كتاب هداية للمؤمنين وبشرى للمسلمين. إذا كان ظاهر نصوص الصفات تفيد التشبيه ولها ظاهر مفهوم عند القارئ ولها باطن مراد، كان هذا القرآن تشبيها وإضلالا أو على الأقل كتاب ألغاز وأحاج يقرأه الإنسان في أعظم ما اشتمل عليه، ومع ذلك فإنه لا يفهم منه شيئا، إذن هذا كتاب يؤدي بمن قرأه فاعتقده على ظاهره إلى أن يضل ويشقى، مع أن الله تبارك وتعالى يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا الكتاب كتاب هداية، هذا الكتاب نور مبين، هذا الكتاب شفاء لما في الصدور، هذا الكتاب يهدي الله عز وجل به مريد الحق إلى الصراط المستقيم. فإذا جمعت هذه الأصول الثلاثة تبين لك مدى انحراف القوم ومدى اعتدائهم على نصوص الكتاب والسنة. ويا لله العجب أنهم يقولون بعد ذلك إنهم أهل السنة والجماعة، وأما المتمسكون بالسنة حقا وصدقا الذين يقدمونها على كل ما سواها فإنهم عندهم خارجون عن أهل السنة والجماعة. المقصود أن هذا أصل مهم ينبغي أن يتنبه إليه. هذا الباب توقيفي ودليله الكتاب والسنة، ولا فرق عند أهل السنة والجماعة بين أن يثبت أن تثبت الصفة أو أن يثبت الاسم بدليل من القرآن أو من القرآن والسنة، ككثير من صفات الله عز وجل، كصفة العلو وصفة العزة وصفة الوجه وصفة الغضب وصفة الاستواء إلى غير ما هنالك، أو أن يكون ثابتا في السنة فحسب، كصفة الضحك لله عز وجل، أو صفة الفرح لله عز وجل، أو صفة القدم لله عز وجل، أو صفة الأصابع لله عز وجل. لا فرق عند أهل السنة والجماعة بين هذا وهذا، فالكل وحي والكل مقبول، كما أنه لا فرق عندهم بين أن تثبت الصفة من طريق متواترة أو أن تثبت من طريق أحد. الشرط عند أهل السنة والجماعة الثبوت لا التواتر، انتبه إلى هذا الأصل المهم. القاعدة عند أهل السنة والجماعة وشرط الاحتجاج عند أهل السنة والجماعة ثبوت الدليل وليس تواتر الدليل. قال المؤلف رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته فواجب على العبد أن يؤمن به وأن يصدق وأن يوقن وأن يعتقد بأن الله متسم بهذا الاسم وأن الله متصف بتلك الصفة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك المحاذير التي تحول بين العبد وبين الوصول إلى الحق في هذا المقام المهم. ذكر أربعة محاذير ينبغي أن يجتنبها المؤمن بالصفات والمثبت للأسماء والصفات لربنا سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. عندنا الآن كما رأيت أربعة محاذير: تحريف وتعطيل وتكييف وتمثيل. أما الأمر الأول فهو التحريف، في جميع النسخ تقديم التحريف. نعم. التحريف مضعف ومشدة من حرف يحرف تحريفا، والتشديد ها هنا للمبالغة، أصل الفعل حرف من باب طرد. والتحريف بمعنى الانحراف يعني الخروج عن السمت والخروج عن الحق والابتعاد عن الصواب. والمؤلف رحمه الله في هذه الكلمة آثر استعمالها على استعمال كلمة أخرى أشهر وهي التأويل، والسبب في ذلك أمران: أنه أراد أن تكون هذه العقيدة موافقة في ألفاظها للكتاب والسنة من كل وجه، وثانيا أنها أوضح في الدلالة على المقصود، كلمة التحريف أوضح في الدلالة على المقصود وأوقع في النفوس من حيث بيان الشناعة من كلمة التأويل. ذلك أن كلمة التأويل لها معان مختلفة، فلو قال من غير تأويل فقد يقول قائل: وماذا في التأويل؟ والله جل وعلا يقول: وما يعلم تأويله إلا الله، أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على القولين في شأن الوقف والوصل في هذه الآية. أو يقول مثلا: النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنه بأن يرزقه الله التأويل، قال دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه التأويل، فكيف يكون التأويل على هذا تأويلا، كيف يكون التأويل على هذا شيئا مذموما؟ إذن عدل المؤلف رحمه الله عن الكلمة التي قد تحتمل أو تشتبه إلى الكلمة الواضحة التي جاء ذمها في كتاب الله عز وجل، فقال سبحانه يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن التحريف المراد به المصطلح عليه عند المتأخرين بالتأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. أهل التحريف لا ينكرون الصفات، لا يقولون إن هذه الصفة غير ثابتة لله تبارك وتعالى. لو جئت إلى محرف وقلت له إن الله عز وجل لم يستوي على العرش فإنه يكفرك، أليس كذلك؟ لأن الآية ماذا؟ صريحة، الرحمن على العرش استوى. لكنه يأتي إليك فيقول ولكن ما معنى استوى؟ أهو ما تفهمه في ضوء لغة العرب وهو أنه العلو والارتفاع على الشيء، أم أنه شيء آخر؟ فيقول لك لا، لا تفهم هذا المعنى الظاهر، إنما ثمة معنى آخر وهو أن الاستواء هو الاستيلاء. فتجد أنه حرف هذه الكلمة عن معناها الظاهر إلى غيرها. تجدهم مثلا يقولون في قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، يثبت هذه الآية ويثبت أن الله عز وجل كلم موسى، لكنه يأتي بعد ذلك فيقول لك ولكن ما معنى التكليم؟ التكليم هنا من الكلم وليس من الكلام، يعني أنه جرحه بألفاظ الحكمة تجريحا. انظر كيف أنه أثبت اللفظ لكنه ماذا؟ لكنه حرف المعنى عما أراده الله تبارك وتعالى، وما هو ظاهر في وما هو ما ظاهر لفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. تجد أنه يقول مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر الحديث، هو لا ينكر هذا الحديث، لكنه يقول إن النزول هاهنا ليس نزول الله عز وجل، إنما هو نزول أمره أو نزول ملك من ملائكته. إذن هذا هو ماذا؟ هو التحريف. والتحريف من حيث الأصل قد يكون بتغيير وتبديل في الحركات، وقد يكون تغييرا وتبديلا في الحروف والكلمات. قد يكون تغييرا في الحركات، وهذا شيء قليل نادر، كما حرف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى وكلم الله موسى تكليما، كل ذلك فرارا عن إثبات الكلام لله عز وجل. والأكثر أن يكون التحريف متعلقا بالحروف والكلمات، كفعل من أول صفة الاستواء بصفة الاستيلاء، قالوا إن الاستواء هو الاستيلاء. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، قال استوى استولى، وذا من جهله لغة وعقلا ليس يستويان، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. هكذا فعل هؤلاء القوم، وقد يكون تحريفهم تحريف كلام بزيادة أو نقصان، كما هو الشأن في صفة النزول لله تبارك وتعالى وغيرها من الصفات. المحذور الثاني وهو ذو علاقة وثيقة بالمحذور الأول، وهو التعطيل. التعطيل في اللغة التخلية، ترك الشيء وتخليته، هذا تعطيل. قال جل وعلا وبئر معطلة، يعني مهجورة تركها أهلها. التعطيل المراد به هاهنا في باب الصفات هو إنكار صفات الله تبارك وتعالى، إما كليا وإما جزئيا، يعني أنه لا يثبت لله عز وجل صفة من صفاته. ولاحظ يا رعاك الله أنه ليس أحد من هذه الأمة الذين ينتسبون إليها يقول بالتعطيل الصريح إلا في باب الأحاديث الأحاد، هذه التي قوي هؤلاء على تعطيلها صراحة، فقالوا في صفة جاءت في حديث من طريق أحد، قالوا هذه ماذا؟ صفة غير ثابتة لله، ينكرونها صراحة. إذن التعطيل الصريح إنما هو واقع من أهل الانحراف، من أهل التعطيل، في ماذا؟ في باب الأحاديث الأحد. أما المتواتر فلا يمكن أن يكون من هؤلاء من ينكر الصفة صراحة، يعني يأتي مثلا إلى صفة المحبة لله عز وجل، يحبهم ويحبونه، فيقول أنا أنكر أن يكون الله عز وجل محبا هكذا بكل صراحة ووقاحة، هذا لا يقع من أحد ينتسب إلى هذه الأمة، لكن هؤلاء يقع منهم التعطيل غير الصريح. وبالتالي تبين لنا أن التعطيل ينقسم إلى تعطيل صريح وإلى تعطيل غير صريح. التعطيل غير الصحيح إنما هو من طريق التحريف، من طريق التأويل. بمعنى لو قيل لنا ما العلاقة بين التعطيل والتأويل الذي هو التحريف، يعني سواء عبرت بالتأويل أو التحريف أرجو أن يكون المقصود واضحا، ما العلاقة بين التعطيل والتأويل؟ العلاقة بينهما علاقة السبب بالمسبب، علاقة الوسيلة بالنتيجة، فالتأويل وسيلة والتعطيل نتيجة. بمعنى هذا الذي قال بالتأويل في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، حقيقة الأمر أنه عطل صفة الله عز وجل التي أخبرنا الله عز وجل بها. هل الله عز وجل أخبرنا بصفة الاستواء أو بصفة الاستيلاء؟ وهما حقيقتان مختلفتان في ضوء لغة العرب. ما الذي أراد الله عز وجل؟ أراد أن يعلمنا أنه اتصف بصفة ماذا؟ الاستواء. وبالتالي هذه الصفة التي أراد الله عز وجل إخبارنا بها، حقيقة الأمر أن المؤولة عطلوها، فكانت النتيجة أن التأويل يقود وينتج التعطيل. العلاقة إذن علاقة وسيلة بنتيجة، علاقة سبب بمسبب. ولكن ليس كل تعطيل ناشئا عن تأويل، فقد يكون ناشئا عن تفويض. يعني التعطيل له وسيلتان، الوسيلة الأولى التأويل، الوسيلة الثانية التفويض. وعلى كل حال بين التأويل والتفويض قرب كبير، حتى إن علماء أهل الكلام يقولون إن التأويل، مصطلح التأويل هو التأويل التفصيلي، والتفويض هو التأويل الإجمالي. لكن على كل حال يعني هما أمران بينهما اختلاف، ونحن بإذن الله عز وجل سنتكلم على وجه التفصيل في قادم هذه العقيدة إن شاء الله، فيما يتعلق بتأويل الصفات وفيما يتعلق بتفويض الصفات، وما هو الفرق بين هذا وهذا، وكيف يكون الرد على أهل التأويل وكيف يكون الرد على أهل التفويض. نحن لا نزال في ذكر المقدمات. المقصود والمهم عندي الآن هو أن نفهم أن من المحذور في باب الإيمان بالله عز وجل فيما تعلق بأسمائه وصفاته أن يحذر الإنسان من الوقوع في ماذا؟ في التعطيل والتحريف الذي هو التأويل، فإن هذا مناف لتحقيق الإيمان الذي أراده الله تبارك وتعالى منا في باب الأسماء والصفات. ونكمل ما يتعلق بالمحذورين الآخرين بعون الله عز وجل في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول والتوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول ما القدر الواجب تعلمه من أسماء الله وصفاته على المسلم سواء كان طالب علم أو عاميا؟ الذي ينبغي على كل مسلم أن يثبت لله عز وجل ما بلغه علمه من أسماء الله عز وجل وصفاته. أي آية أو حديث اشتملت على شيء من أسماء الله وصفاته وبلغت هذا المسلم فإن من المتعين عليه أن يؤمن بذلك وأن يثبت ذلك لله تبارك وتعالى، فيعتقد أن من أسماء الله هذا الاسم وأن من صفات الله عز وجل هذه الصفة. ويبقى بعد ذلك على المسلم أن يتطلب علم ذلك وأن يبحث عنه وأن يقرأ فيه. إذا كنت تقرأ القرآن فإنك ستشرف وتطلع على كثير من أسماء الله وصفاته، وبذلك ينمو علمك بأسماء الله وصفاته. لكن المشكلة هي أننا أو كثير منا إذا قرأ كتاب الله عز وجل لا يحسن التأمل ولا يحسن التدبر في ما يقرأ من آيات القرآن، وبالتالي فإن هذه الآيات يقرأها كأنما هو هاذن أو كأنما هو نائم، بحيث لا يتأمل ولا يتدبر في الشيء الذي يقرأه. ولو أنه استعان بالله عز وجل فتعلم وقرأ بتدبر فإنه سيدرك حظا وافرا من العلم بأسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. يقول: سمعت أن الله سبحانه يرى بغير إحاطة فأرجو البيان. نعم، الله عز وجل هو العظيم الذي هو أعظم من كل شيء، والله عز وجل هو الكبير الذي هو أكبر من كل شيء. وبالتالي فإن المؤمنين إذا رأوا ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، والمؤمنون يرون ربهم سبحانه في الآخرة في موضعين: في عرصات القيامة وفي جنات النعيم. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمني وإياكم من ذلك. المقصود أن أهل الإيمان إذا رأوا الله تبارك وتعالى فإنهم يرونه بغير إدراك، يعني بغير إحاطة. قال جل وعلا: لا تدركه الأبصار. ولا يخفاك يا رعاك الله أنه لا تلازم بين الرؤية والإدراك، يعني الإحاطة. فأنت تقف أمام البحر فهل تراه؟ نعم. هل تحيط به؟ لا تحيط به. لما؟ لأنه واسع، لأنه كبير. الله عز وجل أكبر وأعظم. وبالتالي فإن المؤمنين إذا رأوا ربهم تبارك وتعالى فإنهم لا يدركونه ولا يحيطونه. ولذلك تأمل في قول الله جل وعلا في شأن موسى وفرعون لما فر موسى وقومه من فرعون ووصلوا إلى البحر. الآن تأمل معي، موسى عليه السلام ومن معه وصلوا إلى البحر، وفرعون وقومه خلفهم. أتباع موسى عليه السلام لما رأوا أولئك قالوا: إنا لمدركون. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال: كلا. وموسى عليه السلام صادق لا شك. السؤال: هل كان فرعون وقومه يرون موسى وقومه؟ أجيبه: نعم يرونهم. ومع ذلك ما حصل ماذا؟ ما حصل الإدراك. إذن هناك فرق بين الرؤية والإدراك الذي هو الإحاطة. يقول: ما معنى اللعنة في الحديث: لعن الله الواشمة والمستوشمة؟ اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وبالتالي فمن فعل شيئا مما جاء فيه وعيد باللعنة فإنه يكون متوعدا بهذا الوعيد، وهو أن يطرد عن رحمة الله تبارك وتعالى. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن كل وعيد تعلق بالعصاة وثبت في الكتاب والسنة فإنه مشروط بشروط وله موانع، ولا يتحقق إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وكل نصوص الوعيد فإنها مقيدة بقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل نصوص الوعيد التي تعلقت بالعصاة، عصاة الموحدين، فإنها مقيدة بقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا أنفذ الله عز وجل وعيده في حق من توعد باللعنة فإنه يطرد عن رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن لاحظ معي أن المنفية ها هنا هو ما تعلق بالأمر المطلق وليس مطلق الأمر، يعني ما تعلق بالرحمة المطلقة وليس مطلقة الرحمة. ليس المعنى أنه لا يرحم البتة، لكن لا يرحم الرحمة التي يرحم الله عز وجل بها المؤمنين الصالحين. والمصير إلى هذا متعين حتى تجمع بين أو حتى يجمع بين أطراف النصوص، والله تعالى أعلم. يقول: صليت صلاة العشاء مع الإمام، وقبل أن أكمل التشهد الأول قام الإمام للركعة الثالثة وقمت معه بدون أن أكمل التشهد. لا بأس، وفعلك صحيح، والفقهاء يقولون إن مثل هذا يعفى عنه ويغفر لفاعله لأنه ما تمكن، وكل أوامر الشريعة فإنها مقيدة بالاستطاعة، وهذا الذي يصلي خلف إمام لا يستطيع أن يجلس فيخالف هذا الإمام، وبالتالي فإن هذا القدر الذي فاتك من التشهد فإنك تكون معذورا فيه، مع ملاحظة أنه ينبغي على المصلي أن يراعي في تشهده، لا سيما في التشهد الأول، أن يراعي عدم البطء وعدم التأخر. يعني بعض المصلين ربما إذا جلس في التشهد الأول يصمت برهة من الزمن قبل أن يبدأ في ماذا؟ في تشهده، ثم إذا ذكر التشهد فإنه يترسل فيه ترسلا، وهو يعلم أن الإمام ماذا؟ لن ينتظره، وبالتالي عليه أن يراعي هذا الأمر فيوقع هذا الأمر الواجب في وقته الذي يتمكن فيه، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.